لما كانت الحلقة 66 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إلي وركعت بين يدي وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك الهسور ووزيره شنشور لما ركب الحصان المجنح طار بهما في الهواء وجعل يضرب في أجواز الفضاء حتى انتهى إلى جزيرة الرهبان فهبط الحصان. وعندئذ تقدم الملك ووزيره إلى المعبد وجعل كل منهما يتعبد ويتهجد، ثم خرج بعد حين فقدم القرابين وخلع على الرهابين، وأقبل الكاهن الأكبر عليهما وأشار إليهما فركع أمامه ورد سلامه وجعلا يسمعان كلامه. مولاي الملك، مولاي الوزير، خير نيتكو خير وسكتكو خير، بركاتك يا كاهن الكهان. أبشر يا ملك الجان، المعبد تقبل القربان. احنا كنا جايين، انتوا الاتنين جايين تطلبوا الغالين. اللي هم مين؟ البنات والبنين. شنشور مولاي الهسور، آن الأوان يا ملك الزمان. كل شيء بأوان، انتوا صبرتوا كتير لكن حظكوا كبير. إذن ربنا أكرمني بعد ما كبر سني، حفدي أولادي بنص أموالي. ربنا يبارك في أموالك وينولك اللي في بالك. وانت يا مولانا؟ أنا حبني معبد في كل جزيرة وسميه باسم الأمير ولا الأميرة. ده ندر يا مولانا. والندر دين وأمانة. اتفقنا يا مولانا، انتوا الوقت تسيبونا، وأول ما توصلوا بلدكم لا تكلموا حد ولا حد يكلمكم. نصوم عن الكلام والشراب والطعام كام 3 أيام، وبعدها حتشوفوا منام، واللي تشوفوه هو اللي حتلاقوه. مع السلامة. الله يسلمك. ما تكلمش اللي يكلمك ولا ترد على اللي يسألك. الحصان فين؟ الحصان ابو جناحين. انت فين يا ابو جناحين؟ اظهروا بان حصان حصان حصان. تعال يا شنشور ورايا. امرك يا مولاي. امسك ديل الحصان. على جزيرة البركان في حصان. يسمعونا؟ محدش معانا. انا زعلانة عشان مولاتي ومولانا. ومولاتك مالها؟ لها انتي ما تعرفيش اللي جرالها؟ حاجة معلمتهاش. الملك ما بيكلمهاش. ليه؟ مخاصمها هي وغيرها. ازاي؟ بقاله 3 أيام صايم عن الزاد والكلام. عشان كده ما كانش باين. بقولك صايم. وهو فين دلوقت؟ نايم. زعلتيني. ما انت اللي سألتيني. يا سلام سلم، ده القصر كله بيتكلم. وبيقولوا ايه؟ اهو كلام، وسبحان اللي يعلم بيه. الوزير شنشور، الوزير شنشور. الله، مش ده مولانا؟ ده اتكلم الملك اتكلم لما اروح ابشر مولاتي. خديني معاكي. الوزير شنشور. مولاي الملك الهزور. شنشور، انت شفت حاجة يا مولانا؟ وانت شفت حاجة؟ انا شفت حلم عجيب. خير، وانا شفت حلم عجيب. خير. وشفت ايه يا وزير؟ حلمت يا مولانا السلطان اننا وانت ماشيين في بستان. الله، ايه؟ مفيش، كمل قول. وقال ايه؟ طلع لنا شيخ لطيف دمه خفيف وقال لنا تعالوا من هنا، وخدنا تحت شجرة التين احنا الاتنين، وقال لنا ساكن تحت الشجرة دي حيتين. الله، بقالهم مئات السنين. مين اللي قالك؟ اللي قال لي هو اللي قالك. انا شفت الحلم زيك، نفس الحلم ونفس الكلام، الحيتين اللي ما بيشوفوش وبالنهار ما بيخرجوش، ما يخرجوش الا بالليل، وكل حية تطلع من بقها جوهرة تدقلجها قدامها وتمشي على نورها، ونرمي التاجين فوق الجوهرتين يتوهوا الحيتين، وناخد الجواهر نسلقهم وناكلهم. هي الجواهر تتاكل يا شنشور؟ ده اللي مانيش فاهمه يا مولاي الهزور. لكن ازاي نحلم احنا الاتنين حلم واحد؟ كل شيء له شواهد، مش ده الكلام اللي قاله لنا الكاهن؟ كله طلع تمام. طب يلا يا مولانا السلطان، نقوم نروح البستان نشوف شجرة التين اللي ساكن تحتها الحيتين، ونجيب الجوهرتين. يلا يا مولايا، مد معايا، دي هتبقى حكاية. احنا مشينا كتير. ما هو البستان كبير. وبعدين يا وزير، راحت فين شجرة التين؟ ادي احنا ماشيين. احكي لي حكاية التعبانين. دول حيتين. حيتين تعبانين اهو مكتوب على الجبين. دول يا مولانا حيتين كبار ما يخرجوش بالنهار. وليه بالنهار ما يخرجوش؟ عشان ما بيشوفوش، ما يخرجوش إلا بالليل، وكل حية منهم تطلع جوهرة من بقها وتدقلجها قدامها وتمشي على نورها. وحنعرف ناخد الجوهرتين من حيتين؟ ما انت يا مولاي هتحدف تاجك على جوهرة، وانا هحدف تاجي على جوهرة. لما يضغطوا الجوهرتين ما عادوش يشوفوا الحيتين، ونستنى عليهم اما يبعدوا ويتوهم، وننزل من فوق شجرة التين وناخد الجوهرتين. بس فين هي شجرة الله، ايه؟ مش دي شجرة التين؟ هي هي يا مولانا، ده احنا ربنا راضي علينا. طب يلا بينا، ادي احنا لقيناها في الوقت المناسب. طب بس حاسب استنى اما ساعدك. هات يدك. اطلع يا مولاي. امسك في الفرع اللي قدامك. بسم الله. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا مولانا؟ في ايه؟ ايه يا مولانا؟ دي حمامة ساعة ما شافتني خافت مني وسابت فراخها وطارت من خوفها. لا حول الله. هتفيدك انت. يلا استنى، احنا تأخرنا. يا سلام، اوعى تدوس في عش الحمام. بس ده اللي يخش. انت يا مولانا خايف؟ ما انت شايف ايه اللي جبنا هنا عند الحيتين الغاليين، البنات والبنين. وامتى هيطلعوا الحيتين؟ ادي احنا قاعدين، الدنيا بقت ظلام والعالم نام. طب احكي لي حكاية ولا اقول لي اي كلام؟ احكي لك ايه اللي تقول عليه؟ مش عارف انا خايف ليه. بقول لك احكي لي حكايه. احكي لك يا مولاي. مره من ذات المرات كان فيه سبع بنات وكانوا عايشين في جزيره الله. بص دول حيتين طالعين. شوف يا مولاي الواحده منهم قد ايه. شوف واقفين يتطوحوا ازاي. هما دلوقتي مش شايفين يا مولاي. دلوقتي كل واحدة هتطلع جوهرتها وتدقلجها قدامها. راح مولانا الحية طلعت الجوهرة والحية التانية رخرة طلعتها. شوف يا مولانا زقتها بدماغها عشان تمشي على نورها. سبحانك يا خالق يا عظيم. شوف ازاي ماشيين على نور الجوهرتين. حضر التاج بتاعك. استنى يا مولاي ما تهدفش تاجك اما يبقوا تحتنا. ما هو جايين على هنا. ياه شوف الجواهر بتضوي ازاي. استعد يا مولاي. يلا يا شنشور اهدف. بسم الله بسم الله. التاجين الاتنين نزلوا فوق الجوهرتين. جابوهم عن العين. هم دلوقتي مش شايفين. شوف يا غوزاي هيتجننوا يا مولاي. بيفتشوا عليهم مش هيلاقوهم ولا هيشوفوهم. دورهم بيبعدهم. راحوا بعيد. يلا يا مولانا ننزل. يلا يا شنشور هات ايدك يا مولانا. اوعى انت. كل واحد يرفع تاجه وياخد جوهرته وهو وبخته. بسم الله بسم الله. ياه شوف يا وزير ده ربنا كبير. يلا بنا. اذا جبت بنت تاخدها لابنك واذا جه ولد تديله بنتك. الاميره للامير. خير يا وزير. ودارت الأيام وتحققت الأحلام وظهر ال... مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 66 بعد 200 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.